أتذهب نفسي لم أنل منك نائلا، ولم أتعلل منك يوما بموعدي، أحاول ما يرضيك غير مجادل على كل حال من مغيب ومشهدي، فإن جاء مني بعض ما تكرهينه فعن خطأ والله لا عن تعمدي.